ويحنا أوما يحرك أمة إيمانها تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا عل الدموع تزيل من أحزانها وطئ اليهود ترابه يا ويحنا أوما يحرك أمة إيمانها تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا عل الدموع تزيل من أحزانها أواه من هذا الهوان أماله سيف يعيد لأمتي تيجانها رباه هذه أمتي ألوابها نزف الجراح وزعزعت أركانها خارت قواها واستبد بها الردى ظلت مراكبها هوى شطانها حارت خطاها دلة حتى غدا تشكو مهانتها إلى سجانها رباه ناصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها رباه ناصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها